بسم الله الرحمن الرحيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. One more.

Thank you. ونمكن لهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنوده ونريد أن نمن على ونمكن لهم في الأرض

فالبصر الكبير وأصبح فؤاد وقالت وَلَمَّا الْمُشْرِكِينَ صُلْبًا قَوْمًا